بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ منعك الله أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ يكون أحدنا ضيفا في منزل لشخص، من المعلوم أنه يقبح به أن يقول للناس: هذا منزلي، وأن يتباعى بأنه يملك الدار التي هو ضيف فيها. ولو فعل ذلك لكان عمله هذا ممقوتا بين الناس، وينظر رجل كريم شهم إلى شخص فقير تسري الشفقة إلى قلبه عليه، نعم، يجده بحاجة إلى ثياب، بحاجة إلى شيء من المال، فيكرمه بثياب جديدة يلبسها، وبقدر من المال يعطيه إياه ليعود به على نفسه وعلى أهله. كل منا يشمئز منه إذا تباهى بهذه الثياب أمام الناس وخيل إليهم أنه هو المالك لها، وخيل إليهم أنه هو الذي امتلك هذه الأموال بعرق جبينه وبجهوده وبأتعابه. نعم، يكون أحدنا مريضا فيذهب إلى طبيب مختص يعالجه ويشرف عليه ويداويه ويسهر عليه فيشفى. كل منا يشمئز منه فيما إذا تناسى هذا الطبيب الذي شفاه وعالجه. نعم، طبعا الشافي هو الله، لكن البالي يسخر عباده لعباده. كل منا يشمئز منه إذا رأيناه يتجاهل هذا الطبيب الذي أشرف عليه وتعب وعالجه ويتنكر له ويقول للناس أنه هو الذي اكتشف الدواء الفلاني والعلاج الفلاني، وأنه باكتشافاته وباهتماماته الشخصية عوفي من هذا المرض أو هذا الوباء. هذا شيء معروف، وهذا معنى قول ابن عطاء الله: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين. الباري سبحانه وتعالى أنزل علينا شرائع بين فيها الحلال والحرام والواجبات، وأوضح لنا المنهج الأخلاقي الذي ينبغي أن نتبعه، وحذرنا من خلال هذا التشريع من أن ندعي ما ليس لنا مما هو للآخرين، وأمرنا بأن نمارس العدالة. والعدالة ما هي؟ العدالة هي أن لا تسطو على حق لغيرك، سواء كان حقا ماديا او حقا معنويا. فالباري عز وجل فيما يتعلق بعلاقة الانسان مع الانسان امر كل منا ان يحترم حقوق الاخرين، وان لا يدعي الواحد منا لنفسه شيئا ليس هو مالكه. وامرنا ان نعذب اخلاقنا فنسلك الطريق الاخر، نعترف لصاحب الحق بحقه، نعترف لصاحب الملك بملكه. ومن هنا كنا ولا نزال نقول ان الحقوق المادية مكلوة ومحفوظة في شريعة الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يسطو عليها. لك حق مادي في بستان، في عقار، في سيارة، في دار، في مال، في أي شيء، ما ينبغي أن أسطو على هذا الحق وأن أمد يدي إليه بدون إذن منك وأنا أدعيه لنفسي. كذلك من الحقوق المعنوية، زيد من الناس اخترع، اكتشف أمرا، علاجا، دواء، مسألة علمية كانت استحق براءة الاختراع لنفسه عليها، لا يجوز لأحد من الناس أن يدعي لنفسه هذا الحق الأدبي، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتاجر بهذا الحق الأدبي لنفسه بشكل من الأشكال. وقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا لو وجد ورقة في الأرض كتبت عليها بعض الحقائق العلمية وعلم أن هذه الورقة عائدة لفلان من الناس سقطت منه سهوا، لا يجوز له أن يستفيد منها وأن ينقل شيئا مما في تلك الورقة لنفسه إلا بعد أن يستأذن من صاحب تلك الورقة. فكيف إذا كان كتابا، وكيف كان إذا كانت براءة اختراع؟ هذه مسألة علمية معروفة وفصل العلماء فيها في كتب الفقه في مضام هذا الموضوع. نعم، وإنما نذكر هذا الكلام يعني مقدمة بين يدي أمر آخر. ابن عطاء الله رحمه الله تعالى جعل من هذه الحقيقة العلمية أو من هذا الحكم الفقهي مقدمة عندما قال: منعك، أي منعك الله عز وجل أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين. هذا الكلام الذي ذكرته حكمه باختصار مسألة فقهية معروفة، وقد أوضحت وفصلت هذا في بعض الكتب الفقهية. طيب، هذه المقدمة ذكرها ابن عطاء الله بين يدي مسألة نريد أن نضعها أمامها، وهي قوله: أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين إذا كان الله عز وجل قد منعني ومنعك من أن تدعي حقا من حقوق أمثالك من الناس من عباد الله عز وجل، منعك من أن تدعي حقا لهم تنسبه لنفسك، فكيف يبيح لك أن تدعي حقا هو لله عز وجل؟ كيف تستبيح لنفسك بعد هذا أن تنسب إليك وصفا هو في الحقيقة ممن؟ لله سبحانه وتعالى. يوضح لنا ابن عطاء الله جسامة هذه الجريمة. إذا كان ادعاؤك لحقوق أمثالك للناس أمثالك من الناس وسطوك على هذه الحقوق وتجملك بها جريمة في نظر الشريعة الإسلامية أي في حكم الله عز وجل، فكيف هي خطورة هذه الجريمة عندما تدعي وصفا من أوصاف رب العالمين تدعيه لنفسك؟ كيف يكون عظم الجرم عندما تنسب إلى نفسك حقا هو ليس لك، وإنما هو لا للناس الذين من أمثالك، وإنما هو لمولاك وربك سبحانه وتعالى؟ هذا لا يجوز. إذا موضوع هذه الحكمة هو هذا، لا يجوز لك وأنت عبد لله عز وجل أن تنسب إلى نفسك وصفا هو لله سبحانه وتعالى، أو أمرا حكما فعلا هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل يقول في الحديث القدسي فيما يرويه الترمذي وابو داود وغيرهما، نعم، يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني شيئا منهما قذفته في النار. نعم، الكبرياء ردائي، الباري عز وجل طبعا لا رداء له ولا إزار بالمعنى الذي تعرفون، لا، لكن هذا كلام بليغ من أنواع الكناية العربية، أي أن الكبرياء من خصوصيات رب العالمين، وأن العظمة من خصوصيات رب العالمين. فإذا جاء عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى يتجمل بهذا الذي هو من خصوصيات رب العالمين، يتجمل بالكبر، يتجمل بالعظمة، إذا ماذا صنع هذا الإنسان؟ الواقع أنه نسب إلى نفسه وصفا لا يملكه، وليت أن الذي يملكه شخص مثله، إذا لكانت الجريمة يعني جريمة محدودة، لكن الذي يملكه واحد لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تتكبر تستكبر على الناس، الكبرياء معروف غمط الحق، نعم، هذا الكبرياء في الواقع هو ثوب زائف ترتديه ليس لك، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. فأنت في هذا كأنك تنازع الله عز وجل وصفا هو خاص به. كذلكم العظمة، العظمة بمعناها المحدود خاصة بالله سبحانه وتعالى، العظمة لله لأنها تتنافى مع العبودية، العبودية نقيض العظمة، والعبودية هي وصف الإنسان، وصفنا نحن، فإذا كانت العبودية وصفنا فالعظمة وصف من؟ وصف سيدنا ومولانا وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظوا أيها الإخوة الفقهاء كيف يعني كلامهم دقيق دائما في باب القيام للقادم، يقولون يجوز أن يقوم الإنسان إكراما للوافد لا تعظيما له، يجوز لك أن تقوم لإنسان عالم صالح له مكانة عند الناس أيضا، نعم، يجوز أن تقوم له بدافع من الإكرام له. طيب، هل يجوز أن تقوم له تعظيما؟ لا. طيب، ما الفرق بين أن تقوم إكراما للقادم وبين أن تقوم تعظيما له؟ الإكرام معروف معناه، أمرت أن أنزل الناس منازلهم. هذا باختصار معنى الإكرام، وهذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان له مكانته في قبيلته، في حيه، في مجتمعه، إذا ينبغي أن ترعى مكانته هذه، نعم، في مجتمعه، هذا شيء معروف، نعم. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وفد إليه إنسان أكرمه ووضعه في المكانة التي يليق بها بالنسبة لعشيرته وقومه وجماعته، نعم. وقد عرفتم ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في الأسرى مرة فسألها من أنت؟ فقالت أنا سفانة بنت حاتم الطائي المعروف بكرمه. فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحها. كذلك رجل وثقت بصلاحه، اعتقدت أنه صالح، اعتقدت أنه من أهل الفضل، من أهل العلم الذين لا يستخدمون علمهم وعلومهم للدنيا بل لمرضاة الله عز وجل، تقول له أي تكرمه لأنك وضعته في المنزلة التي هو فيها، هذا معنى الإكرام. أما التعظيم فمعنى التعظيم أن تشده إلى فوق المستوى الذي هو أهل له، هو عبد، يظل عبدا لله عز وجل أيا كان. العظيم هو الله سبحانه وتعالى، العظيم هو الله عز وجل، نعم. طيب، إذا هذا معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني شيئا منهما قذفته في النار. لماذا؟ لأنك ادعيت ما ليس لك، وليس أنه كان للمخلوقين من أمثالك، لا، هو لله سبحانه وتعالى. كذلك صفات الله عز وجل الخاصة به ليست محصورة في الكبرياء وفي العظمة، لا، العلم من صفات الله، القوة من صفات الله، الإرادة من صفات الله عز وجل، الحكمة من صفات الله سبحانه وتعالى، الغيوب كلها بكل أنواعها من خصائص الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحد، طبعا بالاستثناء موجود معروف هذا إلا من ارتضى من الرسول. فهذه كلها من خصائص الله عز وجل التي ما ينبغي لأحد أن يدعيها لنفسه. فلو أن إنسانا أوتي علما كان يجلس بين الناس ويتباهى بهذا العلم ويوضح لهم عبقريته وعلمه وذكاءه، نعم، بهذا الشكل متناسيا نسبة ذلك إلى الله عز وجل، فقد ادعى ما ليس له. وإذا وقف أحدهم بين الناس في المناسبات يدعي القوة والقدرة ويتحدث للناس عن مظاهر قوته وبطشه وإمكاناته، نعم، ويتحدث عن نماذج من مظاهر هذا الوصف الذي ينعت به نفسه، فهذا قد ادعى شيئا ليس له. القوة قوة الله والقدرة قدرة الله سبحانه وتعالى، نعم. كذلك كل صفات الكمال التي كثيرا ما نظن أننا نتصف بها، أنت لا تتصف بها، هي للمولى جل جلاله، هي لله سبحانه وتعالى. والتوحيد الحقيقي إنما يكون بأن تجرد نفسك من هذه الصفات كلها وأن تنسبها إلى صاحبها الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. مهما رأيت الأموال مكدسة عندك تنسى معنى الغنى في ذاتك وتنسب ذلك إلى الله عز وجل، وإذا عدت إلى نفسك تنعتها بأنها أفقر الفقراء، ولو انك تباهرت بالغنى وما اكثر ما يتباهى احدنا بذلك اوتي مالا بين الناس يتباهى بالغنى اذا جلس بين الناس نعم ينتظر منهم ان يرفعوه الى سدة من التعظيم والتبجيل. لماذا؟ لانه غني او لانه عبقري فضل او لانه عالم او الى اخر ما هنالك. هذا كله يتنافى مع التوحيد بل هو لون من اخطر الوان الشرك. طبعا الشرك الخفي الشرك قسمين، شرك علني ظاهر الانسان الذي يشرك بعبادة الله ويدعي ان مع الله آلهة اخرى هذا شرك ظاهر، لكن هنالك الشرك خفي انواع كثيرة جدا ومن شأن هذا الشرك ان يحبط عمل الانسان. نعم. فما يجوز ان تدعي شيئا لست انت صاحبه. يقول طبيب او عالم من الناس او مخترع، نعم، انه يعلم ما الذي سيجري غدا، ما الذي سيحصل غدا، ويدعي معي انه يستطيع ان يكشف عن سجاف الغيب وان يطلع على ما قد سيحصل غدا. هذا الانسان يدعي لنفسه ما ليس له. ما هو الغيب؟ وهكذا ان اردت ان تعلم فقل طيب حدد لي صفات الباري عز وجل حتى لا ادعي شيئا منها لنفسي، والصفات التي املكها حتى اعلم انها من حقي، فلا اخوض في حق الله وامارس حقي انا. ما الجواب؟ الجواب انك لا تملك شيئا ابدا. ليس لك حق تدعيه لنفسك، والا لن يصدق معنى كلام الله عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. من فقير؟ الفقير هو الذي لا يملك شيئا ابدا، لا يملك علما، لا يملك ثروه، لا يملك حكمه، لا يملك قوه قدره، لا يملك عظمة، لا يملك أي شيء من مقومات الكبر، لا يملك شيئا نهائيا. هذا معنى الفقير. فإذا كنت قد عرفت أنك كما يقول الله عنك، إذا فلا تبحث عن حق هو لك أبدا، أنت لا تملك أي حق. فإن قلت كيف؟ الآن أنا عندما أذهب إلى الدار أعلم أن هذه الدار التي أسكنها ملكي، أنظر فأجد في داري أموالا جمعتها بالطرق المشروعة، إذا هي ملكي. أنا ألفت كذا كتاب واكتشفت كذا من الحقائق، إذا أنا عالم. نعم. أنظر إلى نفسي في المرآة فأجد أنني أتمتع بالقوة، إذا أنا قوي. كيف أصدق أنني لا أملك شيئا من هذا؟ أنا الكلام كيف كل منكم قد يقوله؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب أنك يا ابن آدم مستودع لهذه الصفات. من الذي يزعم أن المستودع يملك ما استودع فيه؟ من؟ أنت مستودع للعلم، مستودع للعافية، مستودع للمال، مستودع للقدرة، مستودع لهذه الصفات. فهل معنى ذلك أن هذا المستودع، هذا المخزن يعني الذي حشيت فيه هذه الصفات يملك شيئا منها؟ طبعا لا. أنت لست أكثر من مخزن أو مستودع لهذه الصفات. ثم ابحث عن مالكها. مالك العلم الذي في رأسك الله، مالك القوة التي تسري في كيانك الله، مالك المال الذي تضع عليه يدك الله، مالك كل ذلك هو الله عز وجل. أما أنت فمستودع لهذه الصفات. انظروا إلى قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. لاحظ نحن عندما ندعو ماذا نقول؟ اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، ولا معرفة لنا الا ما ألهمتنا. العلم الذي يفد الينا انما يفد الينا منك. فاذا تجلى الله عز وجل على ذهنك وعلى دماغك بشيء من اسرار المعرفة، فالحقيقة ان مصدر هذه المعرفة هو الله تجلى عليك فاكرمك بهذه المعرفة. كذلك هم العافية، يعني مجنون ذاك الذي يتباهى بعافيته. يا اخي العافية تسربت اليك من حيث لا تشعر ابدا، يعني هل انت جئت بها وزرعتها في كيانك انت؟ ابدا. وغدا عندما تتسرب منك وتذهب ايضا لا تعلم كيف ذهبت. فانت كما قلت مرارا عبارة عن جهاز استقبال، شاشة تستقبل صور، تستقبل حركات، تستقبل مشاهد، تستقبل. هل هذه الشاشة لو اوتيت لسانا تنطق به تقول انا املك هذه الالوان، انا املك هذه الحركات؟ ابدا. انت يا ابن ادم مكانا لتجليات صفات الله سبحانه وتعالى. تجلى عليك بنعمة العافية وفيك، تجلى عليك بنعمة العلم تعلمت، تجلى عليك بنعمة الذاكرة تذكرت، تجلى عليك بنعمة المال استغنيت. استغنيت؟ استغنيت بعطاء الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم مرة، أنا بعثت في كتاب الله من أوله إلى آخره عن آية ينسب الله فيها المال إلى الإنسان امتلاكا، فلم أجد أبدا. دائما يقول مثلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم، هل رأيت في آية من آي كتاب الله تعالى نصا يعلم أنك يا ابن آدم أنت المالك للدار التي تسكن فيها، للأرض التي اشتريتها؟ أبدا. لكان في كتب الفقه لماذا نقرأ أبحاثا عن الملكية؟ الإنسان إذا لم يكن يملك شيئا لا يجوز أن يشتريه، لا يجوز أن يتصرف فيه، بعد أن يشتريه يملكه، فإذا امتلكه يبيعه. كلمة امتلكه متكررة في الفقه، إذا الإنسان يمتلك. هذه الكلمة تستعمل لتقرير أحكام فقهية. متى يجوز لك أن تتعامل بالمال الذي هو تحت يدك، ومتى لا يجوز أن تتعامل؟ مثل عبارة اصطلح عليها الفقهاء لكلمة الملك، فهي من المجاز في الواقع. فقط استعملت هذه الكلمة من أجل أن يتبين لك الحاجز بين الحالة التي لا تستطيع أن تتعامل فيها مع الدار، مع الأرض، مع الأمتعة، مع الأشياء التي ينتفع بها عادة، والحالة التي تملك أن تنتفع بها. فإذا اشتريت شيئا فقد أصبح في المصطلح الشرعي ملكا لك، بمعنى أنك تستطيع أن تبيعه وأن تتصرف فيه وأن تستعمله لنفسك. فمسألة اصطلاح الملك وزوال الملك ووجود الملك وأسباب التملك مصطلح فقهي من أجل تنسيق وتنظيم العلاقات بين الناس. أما إذا نظرت إلى الحقيقة في أصلها وجوهرها فالناس كلهم لا يملكون شيئا، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. علمك الذي تنسبه إلى نفسك عارية لاهبة كما موهبة عارية من الله لك، عافيتك كذلك، غناك كذلك، ذاكرتك كذلك، قوتك وقدرتك كذلك. فإذا كان الأمر هكذا فبأي شيء يتباهى المتكبر أيها الإخوة؟ المتكبر يعني لماذا يتكبر؟ لأنه يملك ما يتكبر به. أنت لا تملك العلم، لا تملك العافية، لا تملك المال، أنت مظهر لتجليات الله عز وجل، وتنتفخ فوق هذا بعد هذا لتتباعى بين الناس بصفات الله عز وجل؟ لا، هذه جريمة شنعاء، جريمة شنعاء. نعم. ولأمر ما حدثنا بيان الله عن قارون وكيف تباهى بما ليس ملكا له، وكيف كان يستكبر بما أكرمه الله عز وجل به من نعم، ثم حدثنا كيف كانت عاقبته وكيف أن الله خسف به وبداره الأرض. طيب، إذا كنت تملك العافية والقدرة التي بين جوانحك، ما ينبغي أن تكون ضحية لهذا الهلاك؟ أين هي قدرتك؟ وأين هي سلطتك؟ وأين هو سلطانك؟ وكنت ولا أزال أذكر نفسي وأذكركم بقانون لا أجد شذوذه، أن كل إنسان لمغفرة الله مهما ومهما كانت آثامه، بينه إيقاب قوسين أو أدنى، لست تذهب كل آثامه ومعاصي رب العالمين يغفر، إلا أتكبر محجوب عن مغفرة الله عز وجل طالما كان مستكبر. كل المعاصي ممكن أن يذيبها صفح الله، أما التكبر فلا يمكن أن يذيبها الصفح. ليس هذا قرارا عقلانيا من عندي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، من أعرض عنها يعني استكبر ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كذلك يتبع الله على كل قلب مستكبر جبار، متكبر جبار. نعم، يتبع الله أي يختم الله على قلبه. والآيات التي تقرر أن المستكبر محجوب عن رحمة الله كثيرة. لماذا؟ المعاصي مهما كثرت من شأن العبد، العبد شأنه أن يعصي، يعني ضعيف، لأنه ضعيف يريد أن يستقيم، يحاول فينزلق فيقع في مهاوي المعاصي. ممكن شأن العبد، لكن هل شأن العبد أن يتكبر؟ هل من شأنه أن يدعي صفة من أخص صفات الربوبية؟ ممكن؟ أبدا لا. كأن الله عز وجل يقول: يا عبدي فسحت لك مجالا واسعا في التقلب في حمة الرذائل في المعاصي، وعذرتك لضعفك، وعذرتك لعدم قدرتك على الثبات لأنك ضعيف، لكن ما الذي جعلك تنازعني صفة لست أهلا لها؟ ألا وهي صفة الكبرياء. ما لك عذر في هذا؟ إن كنت معذورا بالمعصية فعذرك الضعف، عذرك أن الشيطان تغلب عليك، لكن ما هو عذرك في أن تنفخ نفسك وتتباهى وتتباهى ثم تجعل من نفسك شيئا مخالفا لطبيعتك، مخالفا لعبوديتك؟ هذا شيء لا يغفر لك أبدا. هنا بين قوسين أيها الإخوة أقول شيء، كثير من الإخوة السلفة يعني البسطاء يقولون: طيب الباري عز وجل يتصف بصفات الكمال، ونحن نعلم أن التكبر من صفات المذمومة، فكيف الباري عز وجل يصف نفسه بصفة مذمومة وهي صفة التكبر؟ هذا كلام يردده بعض الناس يسألونه، طبعا ما لازم السؤال يريد، لكن يرد في أذهان بعض الناس، يخيل إلى كثير منا أن صفة التكبر صفة مذمومة بإطلاقها، صحيح هي صفة مذمومة، لكن هي صفة مذمومة لماذا؟ عندما يدعيها الإنسان. طيب لماذا هي مذمومة؟ لأنه يدعي لنفسه شيئا هو ليس أهلا له، ومن ثم فهي صفة مذمومة. إنسان قزم طوله متر أو أقل يصر على أن يرتدي ثياب المرضة الطوال، بنقول هدوم هذا بشع بحقك، صح ولا لا؟ بس هو بحد ذاته بشع؟ لا، أنت بيكون بشع لما هو بيلبسه، لأنه قسم وهذا لا يتناسب معه. لكن هذه الصفة ذات صفة الكبرياء، هل هي صفة كمال أم صفة نقص في حق الله؟ هي صفة الكمال، بل هي أكمل الكمال في حق الله عز وجل. لذلك ربي عز وجل يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي. لماذا؟ لأن صاحب الكمال هو الذي تناسبه الكبرياء. الخالق أنت خالق، الرازق أنت رازق، الغني أنت غني، العالم أنت عالم، القوي أنت قوي، أنت لست تملك شيئا من هذه الصفات أبدا. الله عز وجل هو الذي يملك في الذات لا عرضا كل صفات. الكبرياء وصف كذا وجل، لأنه هو المتحقق الكمال. لذلك نرجع للمثال، مال طويل ويلبس كن على قده ما في إشكال فيه. لماذا؟ لأنه ينسجم معه. فنحن فيما بيننا نعلم أن لما تذكر كيف التكبر كلنا نشمئز منها. لماذا؟ لأن التكبر بالنسبة لنا نحن المخلوقات مشغلتنا، التكبر ما له علاقة فينا، نحن ما لنا التكبر، نحن عبيد. أما الخالق هو رداء الله سبحانه وتعالى، كما قال الباري عز وجل عن ذاته العلي. كل الصفات الأخرى أنت مستودع لها كما قلت لكم. ناس يستشكلوا هنا ولا يزالون، وكما شبنا لكن يظل هذا الإشكال واردا. يقولون طيب العلم بالغيب دائما في القرآن مكرر أنه من خصائص رب العالمين، هو العلم بحد ذاته من خصائص رب العالمين، والعلم بالغيب من باب أولى. نعم، العلم ربي بيعطيك إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن العلم بالغيب من خصائص رب العالمين. بيجي واحد بيقول هذا الكلام كان قديما، الآن العلم تقدم ومزق حجب الغيب كلها، أصبح الإنسان وهو في بيته يفتح الراديو أو التلفزيون فيسمع الأخبار النشرة الجوية، وكأنه يرى ما الذي سيحدث غدا، منخفض جوي، ارتفاع جوي، أمطار ستحصل، رياح قوية إلى آخر ما هنالك. نعم، كذلك امرأة تحمل بفحوصات بسيطة يتبين أن الجنين سيكون ذكرا أم سيكون أنثى، خسف على وجه القمر أو الشمس كسوف أو خسوف، قبل شهر أكثر من شهر يمكن للإنسان أن يطلع عليه. فهذه هي علوم الغيب، وها هو ذا الإنسان أخذ يعرفها ويكتشفها. ما الجواب عن هذا أيها الأخوة؟ الجواب علميا قبل أن نقول دينيا، والعلم دائما يسجد للدين. نحن لا نقوي الدين بالعلم. العلم شو العلم؟ العلم عبارة عن زهرة في رحاب القدس ملكوت الله عز وجل. العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن الذين يتباهون بالعلم نضع أمامهم ميزان العلم. ما الغيب؟ ما الشيء الذي يسمى غيبا؟ هو الشيء الذي لم يولد من مكنونه الطبيعي بعد. كل شيء لم يوجد بعد ماذا نسميه؟ غيب. وجد لم يعد غيبا. طيب فخسف كسوف تحدثت عنه الارصاد قبل شهر غيب ما وجد بعد هذا غيب. منخفض جوي يتحدث عنه علماء الارصاد بعد 10 ساعات 5 ساعات 20 ساعة نعم غيب واضح. جنين لم يتخلق بعد وانما هو عبارة عن خلية اجتمعت مع البيضة غيب. لا يمكن للعلم ان يصل الى يقين حقيقي بشيء لم يولد من غيبه بعد ابدا علميا، ولكن العلماء يملك ان يصلون الى ظنون، نظن انه سيحصل كذا، نظن انه سيحصل كذا. واضح كيف؟ فما يتحدثونه عن موضوع الكسوف او الكسوف او المنخفض الجوي والارتفاع الجوي ما لم يوجد بعد، احتمال العوائق الطبيعية وارد ام ليس واردا؟ نسأل هذا العلماء حتى الملاحدة. احتمال العوائق الطبيعية ما هي كانت في البال واردة او لا؟ واردة. اذا هذا الذي يتحدث عنه العلماء يقينا هبط عن درجة اليقين واصبح في مستوى الظن القوي، يعني 90% وربما 80% كذلك. احتمالات العوارض الطبيعية واردة، لذلك لا تستطيع ان تستيقن وانما تظن ما دام الشيء لم يولد من غيبه بعد. كذلك المنخفض الجوي المرتفع الجوي هطول امطار الى ثم يجمع ذلك، وكم وكم تنبأ هؤلاء العلماء باشياء ثم لم تقع هذه الامور. وهذا هذا الكلام جميل. اذا تخلق هذا الجنين وتكامل تخلقه واستطاع الطبيب ان يراه عن طريق الايكو، هذا ما عاد غير. لماذا؟ لأنه أصبح موجودا أمامه. إذا هذا الجنين عندما رآه بواسطة التصوير بأي أشعة فهو لم يعد غيبا، لكن لاحظوا الكلام الدقيق، هو الآن لم يعد غيبا، يستطيع أن يقول أنا الساعة نظرت إلى هذا الجنين فرأيته ذكرا أو رأيته أنثى، كلامه صحيح وعلميا صادق، لكنه لا يستطيع ابدا ان يجزم انه عندما سيولد بعد 4 اشهر او 3 اشهر سيكون ذكرا، ابدا ما يستطيع. لماذا؟ لان الذي خلقه الان ذكرا يستطيع ان يعيله انثى، الذي خلقه انثى يستطيع ان يعيله ذكرا. واضح؟ ولو احتمال 5%. اذا يظل هذا يقول هذه الساعة رأيته هكذا، نعم. أما أن يغمض الطبيب عينيه ويطمئن المرأة الحاملة مولودك سيأتي ذكرا، يستطيع أن يبشرها كظن راجح، لكن لا يستطيع أن يجزم بذلك. وأنا لعلي ذكرت لكم حادثة وقعت في يعني أسرتنا، نعم، ابن لي حملت زوجته وكانت تنتظر ان يكرمها الله بطفل ذكر، وفي الشهر الرابع او الخامس من الحمل كانت تتردد على طبيبة مختصة، وعرضت الطبيبة المرأة الحامل للتصوير عن طريق الايكو وبأجهزة متطورة اخرى، ونظرت فوجدت ان الجنين ذكر، وبشرتها واستبشرنا وكل ذلك كان، ومرتين كان التصوير يؤكد ذلك. وبعد 3 أو 4 أشهر عندما وضعت المرأة حملها وضعتها أنثى، ولم تستطع الطبيبة أن تفسر أي هذه الظاهرة بأي تفسير علمي. إرادة الله عز وجل حتى نعلم ان الانسان ايا كان لا يستطيع ان يجزم جزما علميا لامر مستقبليا لم يلد بعد، لان يد الله تستطيع ان تغير وتبدل في هذا الامر تماما. لذلك قلت لكم مرارا بهذه المناسبة ان العالم الوضعي الغربي الذي يتباهى به الغربيون اسمه دافيد هيوم يقول علميا لو انني رأيت ان هشيما احترق مليون مرة بالنار امامي لكي اجزم علميا بانه سيحترق من جديد ايضا لابد من ان اجرب. فاما اذا لم اجرب املك الظن الراجح القوي، اما العلم اليقيني بانه سيحترق فانا لا املكه. لماذا لا تملكه؟ لان احتمالات شذوذ الطبيعة كما يقولون هم كثيرة واردة. واضح هذا الكلام؟ في الاسواق كتاب اسمه غرائب العالم، كتاب كبير كلها عبارة عن مجموعة غرائب شاذة عن القضايا والحقائق العلمية وقعت ولا يستطيع احدا ان يعللها الا بأمر واحد، ان الله قضى بذلك. فكيف يستطيع احدنا ان يدعي علم الغيب؟ نعم، لا يطلع على غيبه احدا. ان انبأ احدا من عباده بذلك ينبئه، هو لا يعلم الغيب لكن يعلم ما قد انبأه الله به. العلم من اين جاءه؟ من خبر الله سبحانه وتعالى له. الامام الغزالي يسمي مثل هذه الاشياء التي دل عليها العلم لكن احتمال شذوذ وارد ودليل العلم قوي جدا يسميه يقينا تدريبيا وليس يقينا علميا. يعني مثلا الورقة التي تحترق عادة في النار، فعلا مليون مرة انا ارى الورقة تحترق في النار، فانا لكي اجزم بان هذه الورقة ايضا ستحترق في النار املك يقينا، لكن هو يقين ماذا؟ تدريبي. يعني جاءني من كثرة التجارب صار عندي مني مخزون انه اكيد بيحترق اكيد. نعم، ومن هنا لا يجوز الانتحار، ومن هنا لا يجوز للانسان ان يغامر. نعم، هذه الحقيقة ينبغي ان نعلمها. اعتقد ان هذه الحكمة تحتاج الى شرح اكثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان نعود الى اتمام شرحها، والحمد لله رب العالمين. قبل ان ندعو ايها الاخوة ينبغي ان اقول لكم يوم الخميس ربما اغيب عن الدرس، يوم الخميس فقط ان شاء الله لا اكثر، ونختم مجلسنا هذا بالدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتفضل علينا بالاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا واليك النشور. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك بهذه الساعه المباركه، ونسالك اللهم بتوحيدنا لك، ونسالك اللهم بثقتنا برحمتك وجودك واحسانك ان تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اعطنا ما يرضينا جميعا في انفسنا وفي ازواجنا وفي اهلنا واولادنا انك على ما تشاء قدير. اللهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين نسالك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا اليك، ونسالك اللهم بانك مولانا الذي لا مولى لنا سواه يا ذا الجلال والاكرام ان تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها، وان ترد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير وبالاجابة جدير. ونسألك اللهم ان تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير ووفقه اللهم لما يرضيك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليه جام سخطك وعذابك ومقتك يا رب العالمين، واجعله مكمنا للأدواء وللعذاب، واجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك التي لا تضام وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأنك الله الواحد الواحد الذي لا شريك له قيوم السماوات والأرض أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. نسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا وأن لا ترد كفنا صفرا عن بابك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. أما إنك تعلم أن في مشرق ومغاربها أعداء لدينك حاقدين على أحكامك حاقدين، فنسألك اللهم باسمك دعيت به أجد أن تسقط عقتك وأن تجعلهم محل المصائب والآلام والأسقام كلها العالمين، واجعل ذلك عبرة لعبادك المعتبرين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الطغاة من عبادك، اللهم أهلك الذين يستكبرون على شرعتك وعلى دينك، اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم حطم طغيان الطغاة بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. انتصر اللهم لعبادك المؤمنين المستضعفين وإن كانوا قلة يا مولانا يا رب العالمين، هل اللهم طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وجودك وإحسانك، فإنك سريع الإجابة وإننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك. إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأنت الرب الكريم أهلا لأن تستجيب دعاءنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.